المخالفات الشرعية إلى الأعلى. فهذا يعني الأمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. نعم، لا هذا معفون عنه، هذا معفون عن يعني كلاب الصيد معفون، يعني مكان لعاب الكلب، الكلب من الصيد هذا معفون عنه. لكن إذا كان مع المربي له في السيارة، هذا إذا بال هذا نجس، ما في كلام. هذا إذا تبرز في السيارة نجس، ما في كلام. لكن شعره، شعر الكلب، لعاب الكلب أيضا نجس في غير لغير الصيد. لكن الشعر لا ينجس إلا إذا ابتل، إذا كان رطبا هذا ينجس شعر الكلب، لأن النجاسة تعلق بسبب الرطوبة على الأمور العينية أو الأشياء الأثاث العيني وتنجسه. نعم. رجل مريض بالسكر والقلب، نعم، والصيام يتعبه، فماذا يعمل في رمضان؟ يطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام، بعدد أيام شهر رمضان يطعم عن كل يوم مسكين. إما أنه يصنع لكل واحد وجبة طعام جاهز، وجبة طعام عشاء أو غداء بعدد أيام الشهر، أو يملكهم إياه، يعني يدفع لكل واحد كيلو ونصف من قوت البلد، الرز هذا الغالب الرز. نعم. لا ما يمدينا، ما يمدينا يا حج الآن لأن الوقت انتهى الآن، لكن غد الليلة في المساء إذا كنت أنت موجود، الليلة عندنا الدرس هنا إن شاء الله. لا ما لها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع، لا تقصير، هذا تقصير، لأن الحلقة الذي يكون حلقا بالمعنى الصحيح يكون بالموسى. وفق الله الجميع إلى ما يحبه يا رب. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم صلاة النافلة بين العصر والمغرب وصلاة تحية المسجد كذلك؟ عند جمهور أهل العلم لا تصلى النافلة في وقت النهي، لا تصلى النافلة في وقت النهي، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه صريح في ذلك، وحديث كذلك عقبة بن عامر صريح في النهي. لكن قال بعض أهل العلم بجواز الصلاة ذوات السبب أو ذات السبب، جواز الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، يعني الصلاة التي لها سبب يجوز أن تصلى بين المغرب، بين العصر والمغرب ووقت نهي. مثل ماذا؟ مثل صلاة الجنازة، إذا دخلت صلاة الجنازة بعدما صلى المسلمون العصر فإنهم يصلون عليها لأنها من الصلوات ذوات الأسباب. أيضا تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، ركعتي الطواف من الصلوات ذوات الأسباب، التصدق على من فاتته الجماعة لمن صلى العصر قبل أيضا من الصلوات ذوات الأسباب. فالقول الراجح إن شاء الله في هذه المسألة أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، لكن ذكروا لذلك شرطا، وهو أنك لا تدخل في وقت النهي بنية الصلاة في المسجد، لا تدخل في وقت النهي بنية الصلاة في المسجد، فإن دخلت بنية الصلاة في المسجد لا تصلي لأن الصلاة ممنوعة. لكن لو دخلت، لو أكملت الطواف في وقت النهي لم تدخل بنية الصلاة، لك أن تصلي ركعتي الطواف. لو أنك دخلت المسجد في وقت النهي لتقرأ القرآن أو لتذكر الله عز وجل في المسجد أو يعني لسبب غير الصلاة تصلي تحية المسجد وهكذا. نعم. وأيضا يا شيخنا إذا دخل ينوي صلاة المغرب فجاء مبكرا فله أن يصلي تحية المسجد، أليس كذلك؟ نعم، إذا كان الدخول دخوله لانتظار الفريضة. نعم، يعني دخل قبل الوقت لانتظار الفريضة ويصلي فريضة، لا يصلي تحية المسجد أيضا لأنه لم يدخل بنية صلاة النافلة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي الفوائد المرجوة التي يحصلها زائر القبور، حيث قيل لنا أن الزائر يستفيد والمزور يستفيد. أما الزائر فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يستفيده، قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذه فائدة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وأيضا الدعاء للأموات، وهذا وهذه فائدة للمزور، الدعاء للأموات، فالدعاء أمر مطلوب والأموات في حاجة إلى الدعاء. والنبي والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيزور القبور بنية الدعوة لأصحاب القبور وتذكر الآخرة. هذا هو ما يعني يستفاد من هذا الأمر. وقال بعض أهل العلم، قالوا: إن الميت إذا زاره الحي، قريبه الحي، خصوصا إذا كان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، قالوا الله يرد على الميت روحه ويسمع دعاء سلام الزائر القريب الزائر ودعاءه ويستفيد من ذلك، هكذا قال بعض أهل العلم. على كل حال، الفائدة المنصوص عليها التي سمعتم فائدة للزائر، وهي تذكر الآخرة وحصول الأجر، حصول الأجر بزيارة القبور لأنها سنة. والثاني فائدة أيضا للمزور، وهي الدعاء له. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا موظف في محل ذهب، وصاحب المحل يشتري الذهب بالدين، فما حكم عملي والحال كذلك؟ هذا لا يجوز كون الذهب يشترى بالدين، لأن الذهب يدا بيد، مثلا بمثل، فلا يشترى بالدين، وشراؤه بالدين فيه شيء من الربا. لكن إذا كان صاحب المحل هو الذي يشتري فالإثم عليه، وأنت ليس عليك إثم، لأنك لا دخل لك في ذلك، إلا أنك تعمل في هذا المكان وما تأخذه مقابل عملك، وليس فيما يظهر لي أنه كالنصوص الظاهرة في التحريم كالربا الصريح. لكن ينبغي أن تنكر هذا ولو يعني بالقلب، أقل ما يكون بالقلب، لأنه عمل مخالف لشرع الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كانت هناك نازلة وليست لها دليل، فهل للعلماء أن يجتهدوا في درء هذه النازلة؟ نعم، إذا أمكر إلحاقها بما يشبهها قبلها، نعم تلحق، لأن هذا من باب القياس، لكن بشرط أن تتوفر شروط القياس. إذا توفرت شروط القياس تلحق هذه النازلة بنازلة قبلها تماثلها، ثم يحكم في الثانية بما حكم فيه أو بما حكم عليه في الأولى، بما حكم عليه في الأولى. لكن هذا الأمر لا يستطيعه إلا العلماء الذين لهم باع في هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يلزم الصيام لجميع البلاد إذا رؤي الهلال في بلد ما، فيلزم باقي بلاد المسلمين بهذه الرؤية؟ نعم، هذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم يقولون: إذا رؤي الهلال في جهة من جهات العالم الإسلامي فإنه يلزم جميع المسلمين الصيام، لعموم الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا قد روي. والقرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يعني من رآه فليصومه. فهذا قول جمهور أهل العلم. لكن قال بعض أهل العلم بالمطالع، اختلاف المطالع، وأن لكل بلد مطلعه، خصوصا إذا تباعدت الجهات، قالوا هذا، وهذا هو الأقرب، أن لكل بلد مطلعه إذا تباعدت الجهات، فكل أهل بلد يصومون على الرؤية التي يرونها إذا اختلفت المطالع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الضابط لمعرفة أن الرجل مرتكب لشيء من الفسوق أم لا؟ الضابط يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول: إذا كان ما ارتكبه دل الدليل على وعيد في الدنيا وعذاب في الآخرة، دل الدليل على حصول وعيد في الدنيا على فاعله وعذاب في الآخرة، فهذه كبيرة وهذا فاسق بالإجماع، ما في كلام هذا. والثاني: أن يكون مصرا على الصغيرة، هي صغيرة ومصر عليها. قالت العلماء: الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة من الكبائر، فيكون فاعلها فاسق. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل على الراتب الشهري زكاة؟ وكيف يتم احتسابها إذا وجبت فيه الزكاة؟ مرور الحول على المال الزكوي يوجب الزكاة فيه إذا مر عليه حول كامل، إذا مر يعني من شروط وجوب الزكاة أن يمر على النصاب حول كامل، فإذا مر عليه حول كامل وجبت فيه الزكاة. لكن في هذا العصر فيه إشكال، وهو أن الناس يتقاضون رواتب شهرية، فكيف يضبطون مرور الحول؟ بعض الصالحين أو بعض الناس الذين فيهم خير يجعلون لهم شهرا في السنة، فإذا دخل هذا الشهر زكى ما عنده من المال، فالذي حال عليه الحول أخرج الزكاة عنه لأنها وجبت فيه، والذي لم يحول عليه الحول يكون بنية تقديم الزكاة، وهذا أحوط وأبرى للذمة، والعلم عند الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: أنا طالب بالدراسات العليا واستفتيت وأفتيت بشيء خطأ، سألني سائل وقال لي: هل يجوز لي أن أطوف الكعبة وأنا معتمر وأنا لابس للجوارب دون الكعبين؟ فأفتيته بنعم، ثم سألت فاتضح لي أنني أخطأت، فماذا علي حتى أكفر عن هذا الذنب الذي ارتكبته؟ هذا أنت ما تعرف السائل، لو كنت تعرف السائل كنت تبين له الحكم الذي تبين لك، لكن أنت ما تعرفه، ما عليك الآن إلا الاستغفار والتوبة، والتوبة تجب ما قبلها وتندم على هذا الفعل وتعزم على أن لا تعود إليه، فالتوبة تجب ما قبلها، ما ليس عليك إلا التوبة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنا من أهل المدينة وذهبت لمكة لأعتمر، ثم خرجت إلى التنعيم لأعتمر مرة أخرى، فهل يجوز هذا الفعل؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. بعض الفقهاء يقول الإحرام من التنعيم خاص بالمكيين بالنسبة للعمرة، خاص بالمكيين، أما الأفاقيين فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم مواقيت مذكورة ومحيطة بالحرم من جهات كثيرة، فالأفاقي يحرم من الميقات الذي حدد له، لأن جمهور أهل العلم يقولون لا يحرم الأفاقي من التنعيم لأنه خاص بالمكيين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم صلاة تحية المسجد يوم الجمعة أثناء وجود الخطيب على المنبر وهو يخطب؟ يصليها الداخل لكن يخففها سريعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل دخل وجلس والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال: يا هذا أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف، فيصلي لكن يخفف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عندنا جمعية تقوم أنت المسلم بدفع زكاتك لهم وهم يوصلونها إلى المستحقين، فهل هذا الفعل يجوز أم لابد من أن أخرج بنفسي؟ لا، هذا توكيل، والتوكيل جائز في تفريق الزكاة، جائز التوكيل، وإن كان الأفضل أن يتولى المالك، يتولى تفريق زكاته بنفسه، لكن إذا وكلت في تفريق الزكاة فهذا جائز إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن أؤدي العمرة عن عزيز لي وهو ميت؟ نعم يجوز، إذا اعتمرت عن نفسك يجوز أن تؤدي العمرة عنه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو القول الفصل الراجح في مسألة تارك الصلاة تكاسلا، حيث أنه عمت البلوى بترك كثير من المسلمين الصلاة تكاسلا وتهاونا؟ القول الفصل في هذا المسألة، العلماء اختلفوا فيها قديما وحديثا، وهذه المسألة القول فيها بالفصل كما سأل السائل فيه صعوبة، لكن العلماء يقولون، جمهور أهل العلم يقولون، الذي ترك الصلاة تهاونا وكسلا يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل. واختلفوا هل قتله تعزير أو قتله حد لكونه كافر مرتد، اختلفوا في ذلك. المسألة خلافية، لكن من ترك الصلاة ما حصل خير، من تركها تهاونا وكسلا، أما من تركها جحدا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع إذا كان مثله لا يجهل، لكن من تركها تهاونا وكسلا فهذا لا، يعني لا لا لا لم يحصل له خير، ولم يعني يعمل خير. والأدلة على هذا القول قوية جدا، فالله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني إذا لم يعني يتوبوا ويقيموا الصلاة فإن سبيلهم لا يخلى، يقاتلون. وقال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إذا لم يكونوا كذلك فليسوا إخوانا لنا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: نهيت عن قتل المصلين. فمفهوم الحديث يدل على أن غير المصلين يجوز قتاله، وما الأدلة كثيرة في هذا الباب. لكن الحكم بأن زوجته تطلق، والحكم بأنه لا يورث ماله، والحكم بأنه يعني يخلد في النار، والحكم هذه فيها صعوبة، يعني الجرأة عليها صعبة، فنقول أمره إلى الله، لكنه ارتكب إثما عظيم وحصل له الوعيد الشديد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. عمت البلوى بالتصوير في الحرمين، فالرجل يأتي لأداء العمرة ليكتسب الحسنات فإذا به يرتكب السيئات، فنود بكلمة منكم لهؤلاء المصورين. هذا الزمن الآن أوشك على النهاية، لكن إن شاء الله غدا، إن شاء الله ذكرنا هذا السؤال غدا، وإن شاء الله يأتي الكلام عنه إن شاء الله. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.